إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الصاد والدال والقاف أصل واحد يدل على قوة في الشيء قولا أو غيره، من ذلك الصدق وهو خلاف الكذب، سمي لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له هو باطل، وأصل هذا من قولهم شيء صدق أي صلب ورمح صدق، ويقال صدقوهم العمل، وفي ذلك وفي خلاف ذلك كذبوهم العمل. والصديق الملازم للصدق، والصداق صداق المرأة ومهرها، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم لها ولا يجوز إسقاطه وعدم اعتباره. وصداقة مشتقة من الصدق في المودة. قلت: الصديق والصديق حقا من صدق ونصحك بفهم وعلم وحب فاهم ومدرك. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم أي نقص، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، بل إما أن يوصف بالصدق وبالكذب كمن يقول بغير اعتقاد محمد رسول الله، فهو صدق باعتبار نفس الأمر وحقيقته، وكذب لمخالفة قوله ضميره. ومنه إكذاب الله تعالى المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا، قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والصديق من كثر منه الصدق، وقيل بل يقال لمن لا يكذب قط، وقيل بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق، وقيل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى على مريم: وأمه صديقة. وقال تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء. فالصديقون هم قوم دوين، أي أقل دوين الأنبياء في الفضيلة والمرتبة. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل، قول وعمل وفعل. فقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: إنه كان صادق الوعد. فهذا صدق بالفعل، وهو التحقق، أي حقق ما وعد به. وعلى ذلك قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. ويعتبر عن ذلك ويعبر عن ذلك ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا بالصدق، فيضاف ذلك بالفعل الذي يوصف به، نحو قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلى هذا قوله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقوله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فإن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحا، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا، بل يكون كما قال الشاعر إذا نحن أثنينا على صالح فأنت الذي ثنى وفوق الذي يثنى. وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي هو كتاب مصدق لما تقدم من الرسل. قلت روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل من الرجال فقال القائمون مع الله بوفاء العهود، قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من لم يزن أفعالهم وأحوالهم في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطرهم فلا تعدوهم في ديوان الرجال، انتهى كلامه. قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وضد الصدق للعهود الخيانة والنفاق، والبخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قال سبحانه وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال يجزي الله الصادقين بصدقهم، وقال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير في تفسيره قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره الإجماع على ذلك قال والعقود كل ما يتعاقدون عليه من الحلف وغير الحلف وغيره الحلف وغيره، وقال ابن عباس يعني بالعهود ما أحل الله وحرم وما فرض ما حد في القرآن كله فلا تغضوا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، يعني هؤلاء ما صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن ما عاهدوا الله عليه ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أول آية من سورة المائدة، ثم قال في الآية التالية لها وهي الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. فالقرطبي في تفسيره هذا خطاب للمؤمنين حقا، أي لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور. قال عطاء بن أبي رباح شعائر الله جميع ما أمر به ونهى عنه، وقال الحسن البصري دين الله كله كقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي دين الله. قلت وهذا مما عاهدوا الله عليه. ثم قال تعالى من نفس السورة سورة المائدة في آخر الآية الثانية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال أهل التفسير قال الأخفش هو مقطوع به من أول الكلام وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاسوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا عنه منه. وهذا موافق لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. وهذا الحديث رواه البزار في مسنده، وقال ابن كثير في تفسيره، وله شاهد في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل ما اتبعهم إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على الخيرات وفعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم والإفساد. قال ابن جرير في تفسيره: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيرهم. وقد قيل: الدال على الشر كصانعه، ثم قيل: البر والتقوى لفظان بمعنى واحد، وكرر الله اللفظين تأكيدا ومبالغة، إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. وقال ابن عطية في تفسيره: وفي هذا تسامح ما، والعرف في دلالة اللفظين أن البر يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب. وقال الماوردي: ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضا الله وفي البر رضا الناس، فمن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت منفعته. وقال ابن خويز من دال في إحكامه ومن علماء المالكية الكبار: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويغنيهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متساندين كاليد الواحدة. قلت: وهذا مما صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهو وجه من وجوه الصدق الذي يحيا به الناس حياة طيبة لو صدقوا. وفي نفس السورة، سورة المائدة بعدها في الآية السابعة، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال القرطبي في تفسيره: والميثاق الذي في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهيد. والذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس والسدي هو العهود والعهد والميثاق الذي جرى مع النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إذ قالوا: سمعنا وأطعنا، كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة، يعني الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وأضافه الله تعالى إلى نفسه كما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فبايعوا رسول الله عند العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. هذا عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، يمنعون رسول الله ويحافظون عليه ويتبعون سنته، يحفظونه قبل أن يحفظون نساءهم وأبناءهم وأموالهم، وأن يرحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو وأصحابه السابقين. قال القرطبي: وهذا وقد اتصلت هذه الآية بأول الآية: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فوفوا بما قالوا جزاهم الله عنا وعن نبيهم وعن الإسلام خيرا ورضي الله عنهم وأرضاه. هذا الذي ينبغي على كل داعية يدعو إلى الله على بصيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: وهذا مما صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهو وجه من وجوه الصدق بل أعظمه، لأن فيه كل الديانة، قرآن وسنة، أوامر ونواهي، فروضا ومندوبات ومستحبات، لكل عرى الإسلام عروة أخرى. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال ابن كثير وقوله تعالى أولئك الذين صدقوا، صدقوا بالقول والفعل والعمل، أي هؤلاء الذين صدقوا بهذه الصفات التي في هذه الآية الجامعة كما تلوتها عليهم، هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، أولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. قلت فإذا كان ذلك كذلك وتكبر عندك ما مضى، فاعلم أن الصدق المراد عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يكون المسلمون مع السمع والطاعة لله ورسوله في المنشط والمكر والمكر وفي العسر واليسر، وأثرة علينا كما في حديث البخاري من حديث عبادة بن الصام قال فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، فيكون صدق المسلمين في إخلاص الأمر كله لله في المعتقد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسيرة والسمت والهدي، فالصدق في الأقوال والأفعال والتقريرات، فالصدق في الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، الصدق في التوكل على الله والاستعانة به والاستغاثة به، الصدق اجتناب الرياء والنفاق والغش والكذب ولو في المزاح، الصدق صفاء القلب والفكر والصدر مما يشوبه من الشك وعدم اليقين، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالملك فهو القاهر الرازق الغالب على أمره، القاهر فوق عباده الذي بيديه النفع والضر، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يتصرف في ملكه كما يشاء ومتى يشاء وكيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الصدق أن يعلم أن الله خلقك لعبادته وأن تشكر نعمة ربك عليك بحيث تأخذها من حلها وتضعها في حلها، الصدق أن يكون الرجل صادقا بفعله وقوله فيجعلك ذلك صالحا فالحا، فلا تفسد ولا تخرب بل كن بناء وصناعا للخير، والصلاح والبر والتقوى لنفسك ولأهلك وغيرك حتى تموت على استقامة الإسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال السعدي في تفسيره قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقوى وأن يستمروا على هذه التقوى ويثبتوا على ذلك ويستقيموا لتقوى ربهم إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. قلت وهذا معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذا السبيل إلى فقه هذه الآية، لأن العبد لا يدري متى يموت وعلى ماذا يموت، أعلى خير أم على ضلال وفساد، فإذا كان العبد صادقا مع الله ليل نهار من حيث كلف إلى أن توفاه الله في كل ما ذكر آنفا فهو يموت على خير وتقوى الله، وإلا فلا. روى الحاكم وصححه ووافقه ابن كثير والحافظ ابن حجر عن ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، يعني شكر النعمة فلا يجحدها، وما قاله ابن مسعود هو حقيقة الصدق مع الله ومع النفس، فلا يستقيم للصادق أن يعطي نفسه ما ليس فيه. فإن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الصدق أن تتقن ويتقن العبد عمله ولا يقصر ولا يخون، وهذا عموم كله يعم كل المجالات الدينية والدنيوية، هذا الصدق. فلو صدق الناس في ذلك فوالله وتالله وبالله لكنا خير أمة أخرجت للناس. فقل آمنت بالله ثم استقم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، والصادقون رجال صدقوا ما عاهدوا الله. عرفت فالزم واستعن بالله ولا تعجز. قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المفسرون وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادين في الدين، وهذا غاية الثناء، والصدق خلاف الكذب. والبخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفتور، وإن الفتور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن أجل ثمار الصدق ما يحدث للفكر المدرك والفقه الواعي والفهم الثابت المستقر واليقين الجازم في عقول المصريين وقلوبهم بأن المصداقية مع الله ومع النفس تؤدي حتما ولزاما إلى النتائج المرجوة لإصلاح العباد والبلاد، ما دام الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه بيننا كائنون حاضرون ناظرون متدبرون مخلصون متقون مع الله سائرون وعلى وطنهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.